كنت بابا مقطوع، لكن أصبح مقطوع، ما بس مقطوع، أنا بس مناطق نفسي، إذا كان أصبح سباب مقطوع. الله والله أعلم، إذا أشار بالوسطى أو بالإبهام كله خير إن شاء الله، المقصود إشارة التوحيد. فإذا أشار بما بقي منها كفى، إذا كان بقي منها شيء وأشار بباقي كفى. نعم.